أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم قول ربنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء الله في كتاب المقادير الأزلي، وهو أيضا إعلامه في كتاب التوراة. أهل التوراة هم اليهود، إذ هي كتاب الله أنزله على عبده ورسوله موسى عليه السلام. ماذا جاء فيه؟ جاء فيه ما أخبر تعالى عنه بقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والمراد من الفساد الفسق والفجور وتعطيل شرع الله وتحكيم الهوى والجري وراء الدنيا وأطماعها، والدنيا والهوى وشهوات النفس ورغبتها، هذا أمر مفروغ منه وتم بالحرف الواحد. فقال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، أولى المرتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقد تقدم أننا قلنا هم قوم جالوت، وقد أسقطوا مملكة بني إسرائيل وهدموا بناها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها قرونا، ثم شاء الله بعد ذلك أن يعيد إليهم مجدهم وكمالهم ودولتهم، فاجتمعوا حول أحد الأنبياء حزقيل، قال: لا متى ونحن مشردون في الأرض، لما ما نجتمع ونقاتل في سبيل الله ونسترد دولتنا ومملكتنا. وقادهم طالوت، وكانت معركة فاصلة حيث داود الشاب ضرب جالوت بحجر فقصم ظهره وقتله، قتل داود جالوت، ومن ثم تكونت لهم دولة وسادت وعظمت على عهد سليمان عليه السلام، إذ أربعة رجال حكموا العالم في ذلك الوقت: كافران ومؤمنان، بختنصر والنمرود كافران، وسليمان والإسكندر مسلمان. الأرض الموجودة في ذاك الوقت والسكان عليها، ثم سادوا وعزوا وطابوا وطهروا عام بعد عام قرن بعد قرن، ثم مالوا إلى الدنيا والأهواء والشهوات والأطماع والفساد والشر، فخبثوا أشد الخبث وتنكروا لكتاب الله وقتلوا الأنبياء، إذ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون 70 نبيا في اليوم والسوق عامرة ما فقدت شيئا. إذن فقال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ما قال عبادي لأنهم غير مؤمنين ولا صالحين، كفر فجأة مجوس، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فتم كما أخبر الله تعالى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر جيوش. ثم قال لهم: إن أحسنتم بعد الآن أحسنتم لأنفسكم، تبقى لكم دولتكم وسلطانكم وسيادتكم، وإن أسأتم فليس لأنفسكم وقد أساءوا. مضت قرون وهم صلحاء ربانيون علماء حكماء سائدون حاكمون، لما هبطوا إلى الفسق والفجور والظلم والشر إذن أنزل الله بهم نقمة جديدة، فقال تعالى وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الأخيرة، إذ كتب لهم مرتين في التوراة المرة الأخيرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم بالكرب والحزن والاسوداد. وهؤلاء هم بختنصر من أرض بابل وما وراءها، ففعلوا فيهم ما فعل جالوت وقومه ببني إسرائيل في المرة الأولى، استغلوهم استعمروهم عذبوهم نكلوا بهم أكربوهم أحزنوهم. ويكفي قول الله تعالى ليسووا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة أي بيت المقدس، وفعلوا فيه العجيب وأخذوا ما فيه من أمتع أيضا، وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ما كان مرفوعا يضعونه إلى الأرض، ما كان عزيزا يصبح ذليلا، ما كان غني يصبح فقيرا، وهكذا تتبيرا كاملا وهلاكا دائما. وتم هذا والله بالحرف الواحد. ثم قال تعالى هنا في التوراة عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله تفيد الوجوب، وقد رحمهم وعادت دولتهم وسلطانهم، ثم بعد ذلك عادوا لما كان عليه أسلافهم، فقتلوا يحيى وزكريا نبيان رسولان وفعلوا الأعاجيب، فسلط الله عليهم الرومان فسادوهم وساسوهم وفعلوا فيهم الأعاجيب وشردوهم وطردوهم، حتى نزل قبائل ثلاثة منهم بالمدينة المنورة هاربين من بلاد الشام بلاد الروم. عسى ربكم أن يرحمكم وفعل، وإن عدتم عدنا أيضا، وإن عدتم إلى الفجور والفسوق والظلم والشر والفساد عدنا بالتسليط عليكم. ولما فجروا في المدينة وخانوا العهد سلط الله عليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل بني قريظة عن آخرهم، وشرد بني النضير إلى الشام، وشرد بني قينقاع كذلك قبلهم وهم مشردون. كيف إذن عادت لهم الدولة والحكم؟ أولا يقول تعالى فيهم وكتبنا إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، من يذكر الآية الكريمة؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، نريد الآية في سورة الأعراف، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا في الشرق والغرب، اللهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ضربت عليهم الذلة أينما وجدوا سواء في الشرق أو الغرب، اللهم إلا بحبل من الله وهو الإسلام، من أسلم من اليهود ما ذل ولا هان، أو حبل من الناس معاهدات، وهم بالفعل عرفوا هذا ودرسوه واستطاعوا أن يرتبطوا بدول عظيمة كبريطانيا، واستطاعوا أن يتوصلوا إلى السيطرة على أموالهم، وهكذا في فرنسا وفي أوروبا كاملة، إلا ما كان من ألمانيا فقد طردهم هتلر عليه لعين الله، وها هم إلى الآن أقوياء أشداء يهددون العالم الإسلامي بالحبل الذي لهم مع الناس، بحبل من الناس. فانظر أمريكا كيف تدافع عنهم، بل العالم الكافر كله يقف إلى جنبهم، هذا هو الحبل. لو انقطع، وقد قلت غير ما مر، لو أن المسلمين فقط أسلموا قلوبهم ووجوههم لله واتحدت كلمتهم وطبقوا شرع الله فيهم، أقرب الأسباب أن أمريكا والغرب كامل يتخلى عن اليهود، فإذا تخلوا عنهم ماذا يكون مصيرهم؟ يأتي أمرهم إلى المسلمين وينهوا وجودهم، وقد أخبر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل لما قيل لهتلر وحزبه اليهود يتآمرون على دولتكم سواء بالصدق وإلا بالكذب، ماذا فعل بهم؟ قتلهم آلافا وشردهم. فلو أراد الله بنا أن نسود وننهي هؤلاء اليهود لتخلت أمريكا عنهم وبريطانيا بسبب من الأسباب، بمؤامرة تكتشف فيتركونهم يأكلهم العرب. ولكن ما دام المسلمون غير مستقيمين، حالهم حال بني إسرائيل فيما سبق، فلهذا لا مطمع أبدا في أن نطرد اليهود من فلسطين، بل الذي يتوقع أنهم سوف يحكمون غير فلسطين، وهذا أملهم. وإلى متى؟ إلى أن نسلم، وذلكم بتدبير الله عز وجل، ولعله المهدي يوم يبعثه الله وتلتف حوله أمة الإسلام وتمشي وراءه كما مشى وراء رسول الله وأصحابه، حينئذ نقتل اليهود. وهذا حديث مسلم في صحيحه يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود. كلمة لتقاتلن اليهود معنى أن اليهود أصبحوا أمة يقاتلون، معناه يقوون ويشد ساعدهم ويقاتلوننا. ولما حدث الرسول بهذا الحديث يعجب الناس، كيف نقاتل اليهود؟ ما قيمة اليهود حتى نقاتلهم؟ لكنهم يتجمعون ويقوون ويعظمون يوما بعد يوم. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. من يسلطنا؟ الله عز وجل. فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا الحديث من أصح الأحاديث، واليهود درسوه عرفوه. أحيانا يقال لهم: أما تخافون قول رسول كذا؟ يقولون: أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم. الشجر والحجر ما يكذب، شخص تارك صلاة فاجر يقول يا مسلم؟ ما يقول أبدا، ما أسلم لله شيئا. يا مسلم بهذا اللفظ، هذا يهودي فاقتله، اللهم إلا ما كان من شجر الغرقد، فإن شجرة كانت في المدينة موجودة وموجودة في فلسطين، واليهود يقدسونها ويعظمونها أكثر من أي شجر إلى الآن. الباقية يقال فيه بقيع الغرقد، أي شجر الغرقد، والغرقد هو هذا الشجر اليهودي. والشاهد عندنا: يوم ما يسلم المسلمون قلوبهم ووجوههم لله ويقودهم ولي الله ملتفين حوله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يومها ينتهي وجود اليهود، يومها ينتهي وجود اليهود، ولم يبق لهم شأن أبدا في العالم، لأن الساعة قد قربت. هذا من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. فالعالم الإسلامي ينتظر متى يسوده الإسلام ويقوده، ويومها تنتهي مشكلة اليهود. أما والمسلمون مفرقون ممزقون معرضون عن كتاب الله وشرعه وهديه كما تشاهدون وتعلمون، فهيهات هيهات أن ينتصروا عن اليهود أو يقتلوهم. وهذا وعد الله لهم: عسى ربكم أن يرحمكم. وقد رحمهم كما علمتم، وتكونت لهم دولة بعدما خربهم خرب خط نصر ورجاله، وكانت لهم دولة لما انتكسوا ذبحوا الأنبياء وقتلوا زكريا رسول الله ويحيى ولده، سلط الله عليهم الرومان، الروم، فشتتوهم مزقوهم حتى لجوا إلى الجزيرة إلى بلاد العرب شاردين هاربين. وهذا الشرود إلى بلاد العرب قدمنا وعلمنا أنهم نزحوا أولا خوفا من الروم من التنكيل والتعذيب بهم، وثانيا من أجل ما عندهم في التوراة من أن نبي آخر الزمان يخرج من بين جبال فاران جبال مكة، وأن دار هجرته سابقة ذات نخيل تسمى يثرب، والله في التوراة هذا. فكانوا يتطلعون متى يبعث هذا النبي، فنزحوا، نزلوا بخيبر بفدك في كذا إلى أن نزلوا إلى المدينة وهم ينتظرون. وإذا حصل نزاع بينهم بين العرب يهددونهم ويقولون سيبعث فينا نبي آخر الزمان ونقاتلكم قتال عاد ويوم وعاد وثمود، وجاء هذا في سورة البقرة. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى يستفتحون؟ يقولون سيفتح الله علينا ونقاتلكم وننتصر عليكم بنبي آخر الزمان، وفرحوا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما إن شاهدوا الإسلام في غير هواهم وعرفوا أنه لا يقودهم إلى مملكة ولا يوجد بهم دولة كما يزعمون، انتكسوا وعاكسوا وحاربوا الإسلام وخانوا الرسول والمؤمنين والعياذ بالله. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. والله عز وجل يقول هذا لبني إسرائيل لشرفهم وعلو مكانتهم، ولكن هل شرفهم يساوي شرف المسلمين؟ ما يساوي، ما يساوي أبدا. ولكن والمسلمون لما إذن ما يعدهم ربهم بهذا؟ والله وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله للمسلمين وتحقق. لكن وإن عدتم عدنا، عدنا أعرضنا عن كتاب الله عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، مزقنا دولة الإسلام إلى 40 دولة، شتتنا شملها، جمعناها جماعة وأحزاب وطوائف، إذن فرقة كاملة بأيدي اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، لنبقى هابطين لسنا أهلا لأن نسود ونقود. إذن ويقول تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عذاب الدنيا لا قيمة له، يستمر وينقطع. سعادة الدنيا لا قيمة لها، العبرة بالدار الآخرة. الدنيا تشقى الأمة، تسعد، تنتهي مدة السعادة وشقائها، لكن العبرة بالحياة الأبدية الخالدة التي لا نهاية لها أبدا. وجعلنا جهنم، هذا العالم المسمى بالنار عالم الشقاء، جهنم دركة من دركاته، جعلناها للكافرين بناء برسالتنا بأنبيائنا بديننا بما تعبدنا به عبادنا، جعلنا لهم جهنم حصيرا. والحصير معروف عند العامة يجلسون عليها، فجهنم أي فراشهم ويغطاهم، والله لا غطاء ولا فراش إلا النار. مرة ثانية هذه الآية تحمل العجب، ذكر أحداث الكون بما مر وإلا لا، ولكن العبرة ما هي بالدنيا، هذه زائلة وفانية، كانت دولة وسقطت، كانت دولة وسقطت، وجدت دولة وسقطت، لكن العبرة بماذا؟ بالدار الآخرة، لأن تلك الدار، وهذا مما يدل عليه أن المكية تقرر عقيدة البعث الآخر. بعد ما قص تعالى علينا حالة بني إسرائيل في ظروف متعددة، ختم القول فيه بقوله ثم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. من هم الكافرون؟ ليسوا قبيلة من القبائل تعرف، ولكن كل من أعرض عن ذكر الله وأدبر عن دينه ولم يطبقه ولم يعش عليه ولم يحكمه فهو كافر معرض. جهنم للكافرين بالله ولقائه، كافرين بالله وكتابه، كافرين بالله ورسوله، كافرين بالله وقضائه وقدره، كافرين بتوحيد الله، عبدوا غيره. جهنم حصيرة يجلسون عليها وهي غطاهم وهي فراشهم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هذا معنى قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا عام وإلا ما هو اليهود فقط، ونحن إن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإلا لا، وإن أسأنا أسأنا عليها وإلا لا، نعم، وإن أسأتم فلها، ذي سنة الله، وجزاء الحسنة حسنة وجزاء السيئة سيئة، من يعمل سوءا يجزى به. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية الأخيرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد، ما المراد من المسجد؟ بيت المقدس، المسجد الأقصى، أحد الثلاث المساجد التي إذا نذرت لله أن تصلي فيها وجب عليك أن تصلي فيها، وإن نذرت لله صلاة في مسجد صح أن تصلي في أي مسجد. هذه لطيفة فقهية. المساجد كم؟ آلاف، أعظمها ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأول مسجد أنشئ ووجد هو مكة، المسجد الحرام، ما بنى إبراهيم البيت، بعد 40 سنة بنى مسجد القدس. والمسجد النبوي كان غير مذكور ولا موجود، لكن الآية الكريمة أشارت إليه إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فيه قصي، فالمسجد القصي هو المسجد النبوي، والأقصى الأبعد هو مسجد بيت المقدس. أجمع العلماء أن من نذر لله أن يصلي في مسجد من المساجد له أن يصلي في أي مسجد شاء، إذ كلها بيوت الله، إلا من نذر أن يصلي في المساجد ثلاثة وجب عليه أن يصلي فيها ولو يسافر مسافة عام. فهمتم هذه؟ من نذر أن يصلي في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، في المسجد النبوي، يجب أن يفي بنذره، وحرام عليه أن يخلفه. أما إذا نذر أن يصلي في مسجد من المساجد لأصلين في مسجد، صح له أن يصلي في أي مسجد من المساجد، ليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وعد كريم من الله عز وجل، وفعل بعدما هدمت دولتهم، هدم بختنصر بقرون، تجمعوا وتكتلوا ورفعوا راية لا إله إلا الله وكونوا دولة. لما انتكسوا وقتلوا الأنبياء وعادوا سلط الله عليهم الرومان وانتهى وجودهم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الاستقامة عدنا للوفاء بعهدنا ورحمة، عدتم إلى الشر والفساد عدنا بالتنكيل والتعذيب. هذه سنة الله. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. هداية هذه الآيات المباركة: أولا صدق وعد الله تعالى، وعد الله صادق وإلا لا؟ والله وعده لصادق ولا يخلف وعده أبدا، لأنه على كل شيء قدير، ما هو عاجز، يخلف الوعد العاجز. أما الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وعده صادق ناجز. منين أخذنا هذا؟ فإذا جاء وعد الآخرة نعم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، هذا وعد وعدهم فأعطاهم الدولة بعد انهزامهم. ثانيا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه. هذه الأخبار التي درسناها أمس واليوم يقولها غير نبي؟ لو اجتمع العرب كلهم يعرفون شيئا عن هذا، كيف يقصها إذن محمد؟ إذن دلالة هذا على أنه رسول الله ونبي الله. والصورة مكية قرر النبوة المحمدية والبحث الآخر والتوحيد، قررت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما كان رسول الله كيف يتكلم بهذا الكلام؟ كيف يعرف هذه الأحداث الكونية مرت عليها مئات السنين عشرات القرون؟ ثانيا، تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأنباء العظيمة لا يقصها إلا نبي، فكأن الصورة تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تقرير قاعدة من هذه، ما هي؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من رجل 10 مليون أمة، فرد، ذكر، أنثى، من عمل صالحا في هذه الدنيا فثوابه لنفسه، ومن عمل سوء فعلى نفسه، سواء كان يهوديا أو كان مسلما أو كان عربيا أو عجميا. قاعدة عامة، من عمل صالحا فلنفسه الجزاء الطيب المبارك، ومن عمل سوءا فعلى نفسه البلاء والشقاء والعذاب والحرمان والعياذ بالله تعالى. تقرير قاعدتي، وهي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما من عمل صالحا؟ عبد الله بما شرع، إذ عبادات الله من الوضوء إلى الجهاد والرباط كل ذلك عبادات عبد الله بها لتزكية أنفسنا، فهي طاعة له، تلك هي الأعمال الصالحة. السوء ما هو؟ ما حرم الله وحضره على عباده وندد بفعله وتوعد عليه، كل ذلك يسمى سوء. المعصية لله ورسوله سوء، والطاعة لله ورسوله عمل صالح. رابعا، وجوب الرجاء في الله، وهو انتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن. هذه للمسلمين الآن، وجوب الرجاء في الله عز وجل وانتظار الفرج، كذا ولا لا؟ وانتظار الفرج والخروج منه، وانتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن. كيف عرفنا هذا؟ ما قال تعالى لليهود بعدما حل بهم ما حل، عسى ربكم أن يرحمكم، فتح باب الرجاء وإلى لا، وحقق لهم كذلك وإلى لا. فالمسلمون لا ييأسون ولا يقنطون أبدا من رحمة الله. عسى الله أن يجمع كلمة المسلمين في يوم من الأيام. ما المانع؟ خيوط فقط أهوى من خيوط العنكبوت، أن يجتمع حكام المسلمين في الروضة الشريفة في يوم واحد، يصلون طائرات خبر واحد، يصلون في ساعة واحدة، ويبايعون إمامهم في الروضة، ويعلنون عن دولة الإسلام 40 يوم، والشريعة تطبق من أقصى الشرق إلى الغرب، ما فيها تارك صلاة ولا شارب خمر ولا زاني ولا فيها باطل. حينئذ ساد العالم، يخضع العالم بكامله ويدخلون في الإسلام، وهذا المنتظر. وجوب الرجاء في الله، وهو انتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن، لأن الفترات بين دول بني إسرائيل كانت مئات السنين. لما حكمهم جالوت 10 قرون، لما حكم بخصاصة كذلك، وهكذا ما هو زمن قليل. خامسا، قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا مشاهد. ما كل كافر سعيد، كافر ومريض وفقير ومعذب ومطهر. قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وكذا الفاسقون من المؤمنين. قد يجمع الله للفاسقين من المؤمنين عذاب الدنيا كما هم مصابون بالهم والكرب، وعذاب الآخرة أيضا سعى سنة الله. قد يجمع الله تعالى الكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هذا لا شك فيه. وكذا الفساق من العالم الإسلامي قد يعذبون في الدنيا بالإهانة والجوع والهم كما أصابهم، ويعذبون في الآخرة بفسقهم وفجورهم، يخلدون في النار لأنهم مؤمنون موحدون، أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار، لكن العذاب يعذبون إذا فسقوا وفجروا ولم يتوبوا.